الله لا اله الا الله محمد رسول الله. وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. يا الله حاول يا شيخ عبد العزيز خليك في الوجه الوجه إلا الوجه ايوه ايوه يا سيدي النبي ما تنسى ان شاء الله ربنا. من المؤمنين رجال نعم وارضاهم نعم يا سيد نعم ايوه ايوه نعم من المؤمنين رجال Thank you. Oh!

ما أجرى